بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلمت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فبعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويرديفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. قال النووي رحمه الله: باب غزوة ذي قرد وغيرها. ذي قرد ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. اللقاح جمع لقحة ولقحة، وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. الناقة ذات اللبن التي تحلب لأنها قريبة عهد بالولادة. فصرخت 3 صرخات يا صباحاه، فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه. يعني رضي الله تعالى عنه، كان صوته يسمع أهل المدينة جميعا: ويا صباحا صبحكم العدو، قد حضر عليكم العدو. كان كلمة تقال لاستنفار الناس ضد عدوهم، يعني يا صباحا يعني قد حضر العدو، فهي كلمة استغاثة. قد صبحكم العدو يأتيكم صباحا، أو نحو ذلك. فرفع الصوت بهذه الطريقة للتحذير من خطر أو من عدو أمر جائز، وبل هو مشروع ليأخذ المسلمين أهبتهم للقتال. اللابتين حجارة سوداء على جانبي المدينة، على أطراف المدينة، ما بين لابتيها يعني كل المدينة، لأن المدينة شرقية وغربية، حجارة سوداء شرقية وغربية. قال: فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فيه جواز قول مثل هذا الكلام في القتال، وهو يعرف بنفسه ويفتخر: أنا ابن فلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب. فقال هنا: أنا ابن الأكوع. فتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه. قال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وهكذا، فكل هذا من إرعاب العدو وتخويفه، وليس من الكبر المذموم، بل هو في موطنه مشروع في هذا المقام. مدح النفس في الأصل لا يشرع، ولكن في مقام القتال الذي يراد منه إرعاب العدو أمر مشروع. وأما قوله: اليوم يوم الرضع، قالوا معناه: اليوم يوم هلاك اللئام وهم الرضع. يوم الرضع يعني يوم اللئام، يوم اليوم الذي أصابهم فيه ما يسيئهم، أو يوم هلاكهم. يقول لك: ليك يوم يا فلان. يوم فلان ده يوم ايه؟ مقصود يوم هلاكه، يوم عذابه. على هذا التفسير. يقول: وهو الرضع من قولهم لئيم راضع، راضع أي قد رضع اللؤم في بطن أمه، وقيل لأنه يمص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلال شدة البخل، لو أحلق في إناء حيسمع الصوت فيؤمنه فيقصدوه، فيقوم يمصها بلسانه حتى لا يسمع صوت الحلاب، فلا يدرى إن أن عنده لبن. هذا وجه. وقيل لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه ويمص ما يتعلق به، يعني بتاع الخلة اللي بيسلك بها يقعد يمصها من شدة الحرص على أن يعني لا يفوته شيء مثلا من مما فيها من السائل الذي قد ينتفع بها. وقيل كل ده تفسير واحد للرضع بمعنى اللئام، والتفسير الثاني قيل معناه اليوم يعرف من رضع كريمة فأنجبته أو لئيمة فهجنته، كما يقال في مثل العام عندنا قد رضع من ثدي أمه في المدح، فإن من أرضعته أمه وسقته الكرم والحنان وهو صغير نشأ يعني سوي الشخصية شجاعا لا يجبن، وأما من كانت مرضعته لئيمة فهي قد هجنته، يعني أدخلت عليه من أخلاق قومها اللئام ما أفسد حاله وشخصيته وجعله جمالا. فيوم الرضع بمعنى حين يعرف من الذي رضع من أمه. وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها ويعرف غيره، فإذا هنا الرضع تبقى في مقام المدح يعني. وده الأقرب إن هو ابن الأكوع مدح لنفسه ووصفها بالشجاعة، وأنه قد رضع من أمه فهو أو رضع الحرب فهو سوف يريهم ما يفعله بهم. قوله: إني حميت القوم أي منعتهم إياه. حميت القوم الماء، الحمى الشيء الممنوع، حميت القوم الماء منعتهم من الماء، وهم عطاش لأنه ماء وجدهم بذي قرد يستقون، قال: حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنمل. فكانوا يسقون لم يشربوا كفايتهم بعد. قال صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسرح أي فأحسن، وارفق، والسجاحة السهولة أي لا تأخذ بالشدة بل ارفق، فقد حصلت النكاية في العدو ولله الحمد. فيه شجاعة عظيمة لسلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، لأنه انطلق وحده في طلب المعتدين المشركين ولم ينتظر قدوم الجيش ولا المدد، وظل يرميهم بنبله رضي الله تعالى عنه حتى تركوا اللقاح كلها وتخففوا بالثياب من الثياب، ألقوها في الطريق ليشغلوه بجمعها عن ملاحقتهم، ومع ذلك كان يضع عليها علامات ويتركها ويستمر في العدو وراءهم، ليس معه إلا نبله، إلا رميه ما يرمي به، وليس معه فرس ولا سلاح ولا شيء. شجاعة ظاهرة بلا شك رضي الله تعالى عنه. ثم أراد أن يستمر في طلبهم لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في ترك غزوهم في هذا الوقت، فهذا لأن هذا يصح دليلا على أن جهاد الطلب فرض كفاية، طالما أنهم أخذوا ما أخذه المشركون منهم استنقذوه، فصار طلبهم بعد ذلك من جهاد الطلب، وهو فرض كفاية لا يلزم في كل وقت بل حسب المصلحة، والله أعلم، خصوصا إذا كان يحتاج إلى إعداد سابق، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه على حين فجأة على غير تأهب، فلم يكن مناسبا أن يغزو غطفان دون تأهب، والله أعلم. قوله ثم رجعنا ويردفني، أسلوب حديث سلمة كلها فيها استعمال الفعل المضارع كثيرا كثيرا، ما يستعمل سلمة في معظم حديثه كما سيأتي الفعل المضارع يشعرك بأنك أثناء الوقعة يفعل كذا فيشعرك ينقلك إلى داخل المعركة رضي الله تعالى عنه. فيه جواز الإرداف على الدابة ومكافأة النبي عليه الصلاة والسلام لسلمة بإرداف حتى دخل المدينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم ابن القاسم حا وحدثنا إسحاق قال حدثنا هاشم بن القاسم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي وبيض الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليها 50 لا ترويها. الحديبية ماء بئر صغيرة معروفة الآن منطقتها باسم الشميسي التي على طريق جدة مكة التي يعني هي بداية الحرم من هذه الجهة من الجهة الغربية، فكانت كان الماء لا يكفي 50 حول هذا البئر الصغير، وهم كانوا 1400 وأكثر، لأن الحديث الأخرى تدل أنهم كانوا ما بين 1400 و1500. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية على ما حول البئر، والركية هو البئر ويمكن أن توضع فيها أو تلعى. جلس النبي عليه الصلاة والسلام على السور الذي يوضع حول البئر، فجلس فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بصق فيها، أو بصق ودعا كما في الحديث الأخرى، بزق وبصق وبسق 3. قال فإما دعا وإما بصق فيها، قال فجاشت فسقينا واستقينا. جاشت يعني ارتفع ماؤها جدا حتى شربوا وملأوا ما معهم، يستقي الماء يعني يجعله معه حتى يشرب بعد ذلك. قال فجاشت فسقينا واستقينا إلى أن صدروا عنها، وهي كذلك ما زالت تجيش بالماء حتى انصرف، وهذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة، قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس، قال وأيضا يعني تعالى فبايع ثانية. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح، قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة يعني زي الترس، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة، قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس، قال وأيضا، قال فبايعته الثالثة. وهذا من فضائل سلمة رضي الله عنه أنه بايع تحت الشجرة 3، قد قال الله عز وجل إن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكانت هذه البيعة بسبب ما أشيع من قتل عثمان بن عفان لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر قريشا أنه ما أتى لحرب وإنما جاء قاصدا البيت ليعتمر وليكلمهم أنهم لا يعني يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا جبتهم إليها. فذكر أن عثمان قد قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال وعدم الفرار، وبايع بعضهم على الموت، والمقصود بالبيعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا ولو قتلوا، إلى الموت لا فرار. وهذا فيه استحباب بيعة أمير الجيش لأفراده عند إرادة القتال، وإن كانوا قد يعني بايعوه قبل ذلك على الطاعة ونحو ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعه الصحابة على الإسلام وعلى السمع والطاعة، ومع ذلك فهذه بيعة أخرى، بيعة أمير الجيش لأفراده بيعة مستحبة، بيعة على الطاعات، ليست بيعة من أجل الإمامة، ولذلك يشرع لأمير الجيش أن يقوم بها ولو لم يكن هو الإمام الأعظم، بل يمكن أن يبايعهم يعني تثبيتا لقلوبهم وترغيبا لهم في الثبات وتأكيدا على ما وجب بأصل الشرع من عدم الفرار. ثمرت هذه البيعة وهي عهد وموثق من الله سبحانه، يعني يبايعون الله عز وجل ويعاهدون أميرهم بالله ألا يفروا، تأكيد عدم الفرار. ثمرت هذه البيعة تأكيد عدم الفرار، كما لو بايعت أحدا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهي واجبة بأصل الشرع، ولكن فيها تأكيد، وليست هي البيعة على الإمامة التي تثبت بها الإمامة. هذا نوع آخر من البيعة، وإن كان أكثر الناس لا يعرفون من معنى البيعة إلا البيعة على الإمامة، لكن البيعة على الطاعات ثابتة في السنة والقرآن قد أخبر بها. قال فبايعته، قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. هذا فيه الإيثار في الحقيقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة المشهورة عندهم، كما قال الأول يعني الناس كما قيل في الزمن الماضي، كما قال من سبقنا اللهم أبغني حبيبا يعني أعطني وارزقني بمن أحب أكثر من نفسي، لأنه فضل عامرا عمه على نفسه حيث لم يعد معه سلاح، وهذا دليل على قلة ما كان مع الصحابة من سلاح، ومع ذلك كانوا على استعداد للثبات والبيع على القتال إلى الموت رضي الله عنه. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا، قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه أو أخدمه، أحسه يعني أحك ظهره بالمحسة ليزيل عن الفرس الغمار، قال وأخدمه يخدم طلحة، قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه أو أخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن أهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها، قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنين، قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلت ضغثا في يدي حزمة، قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، يعني رأسه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العملات قبيلة يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، يعني عليه تجفاف، وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس زي البرد، يعني بردعة واقية أو سراج واقي، سراج الفرس ليقيه من السلاح، جمعه تجافيف، زي عد الفقر تجفافا يعني ثوبا. قال: وجاء رجل، جاء عمي عامر برجل من العملات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين، مجموع من أتى به الصحابة من المشركين الذين كانوا في وسط المسلمين أرادوا الغدر بعد الصلح، كان المجموع العدد كان 70. قال: فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، بداية الفجور وسوف يفجرون مرة أخرى بنقض العهد. قال: فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الآية كلها، يعني كان الذي كف أيديهم عنكم حين أرادوا الغدر، وأيديكم عنهم حين عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء 70 ببطن مكة في الحديبية من بعد أن أظفركم عليهم حين قبضتم على هؤلاء 70. قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة، كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. استغفر النبي عليه الصلاة والسلام لمن يصعد الجبل حتى لا يفاجأ المسلمون بالعدو من وراء الجبل، الطليعة الذي يطلع للجيش أو الذي يطلع للقوم، يطلع لهم الخبر ليخبرهم فيكون متقدما. ده أصل معنى كلمة الطليعة، أصل كلمة الطليعة وليس الصغير في السن كما صار اصطلاحا معاصرا، لا ليس كذلك، بل الطليعة الذي يطلع هو منه الاستطلاع. قال: كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة، فضيلة أخرى لسلمة رضي الله عنه. قال: ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه، يقول أنديه أو أبديه، أبديه يعني أخرجه إلى البادية حتى يعني يأكل من الكلأ، وكل شيء أظهرته فقد أبديته. ورواية الجمهور أنديه معناه أن يورد الماشية الماء فتسقي قليلا ثم ترسل في المرعى ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى المرعى. قال: وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر، مع الظهر يعني مع الإبل. قال: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع، فدليل على أن المشركين كانوا يسمون عبد الرحمن في الجاهلية، وعلى أن قولهم وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا كان من البهتان الذي يفعلونه، يعني يعرفون كذبهم، يعرفون أن الرحمن هو الله، الدليل أنهم كانوا يسمون عبد الرحمن وهم على الجاهلية. قال: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحا. أرسل الفرس لأنه ملك لطلحة وسيحتاجه طلحة في الجهاد، وهو إنما أخذه ليبديه أو لينديه وليس ليسافر به أو ليخرج عليه في القتال. قال: ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فألحق رجلا منهم، يقولون استعمل الصيغة المضارع إنه هو كأنك، فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصب السهم إلى كتفه، يعني ضرب سهما سقط في الرحل وخرج منه إلى كتفه، فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال: فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، يعقر بهم يعني يعقر خيلهم، يقتلها ويرميهم بالنبل أو يعقر بدوابهم. قال: فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به، يعني حتى مع وجود من هو أقوى منه في السلاح وهو فارس معه سلاح يضرب الفرس فيعقره وبعد ذلك يلتفت إلى الفارس. قال: حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، رضي الله عنه، يعني لا يتركهم، يرميهم تردى من جبل يعني سقط، جعل يسقط عليهم الحجارة ويرميهم بالحجارة، فجعلت أرديهم بالحجارة، هم فاكرين طبعا الجيش هو فرد واحد. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، جميع الإبل استنقذها وتركها وراءه ليأخذها المسلمون الآتون وهو يجري وراءه. قال: وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني هم يتخففوا عايزين يدوم يرموها لكي ينشغل بها ولكي يتخففوا هم في سرعة الحركة لعله أن ينشغل بالملابس والرماح يجعل عليها حجارة ويستمر. قال: حتى أقول آراما من الحجارة أعلاما من الحجارة، الآرام تنصب في المفازة، حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، إرم وآرام عنب وعنازل عنب وعنب. قال: حتى أتوا متضايقا من ثنية، مكان ضيق بين الجبلين والثنية كذا، فإذا هم قد أتاهم فلان ابن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، الغداء والضحى أول النهار، ففي وقت الضحى يأكلون طعاما، فهذه معنى يتضحون. الثنية مكان مرتفع، مكان الجبلين فيهم ديد فبيبقى فيه ارتفاع منهم. قال: وجلست على رأس قرن، على رأس جبل أيضا، جبل صغير، كل جبل صغير منقطع عن الكبير. قال الفزري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. رأينا من هذا الرجل البرح، رأينا إيه؟ شدة البرح. قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس، منذ الفجر اللي كان قبل أن ينادم الأولى، يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. يعني المطاردة دي كلها كانت ليلية أو في أول النهار إلى أن كانوا في وقت الضحى وسلم يسمعه. قال: حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام، أي بحيث يسمعه يعني، قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. يعني هو هيجري محدش هيوصل له، وهو يجري يسبق الفرس رضي الله عنه، كان يسابق يسبق الفرس. قال أحدهم: أنا أظن. أيوة صح، باين عليك، أنا تهيألي أن أنت فعلا تعمل كده من الرعب الذي حصل في قلوبهم. قال أحدهم: أنا أظن. قال فرجعوا هم أربعة وهو واحد، ومع ذلك قالوا: لا، احنا إيثار السلامة. قال: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، يعني يسيرون بين الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. احذر أن تقتطع دون بقية الجيش، ما تتقدمش لوحدك حتى يكون هناك بقية الجيش وراءك، حتى لا ينفردوا بك. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته، فالتقى هو وعبد الرحمن. قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه. يعني هو بيقتل فرس عبد الرحمن الفزاري، فاستغل الفرصة وبيقتل فرس، فطعنه فإيه؟ فقتل وأخذ فرس الأخرم الأسدي رضي الله عنه، وتحول على فرسه. ولاحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كر وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. حتى يعني من أول النهار ظل يجري حتى لم يعد هناك غبار للجيش لا يراه، سبق الجيش. قال: حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، ليشربوا منه وهم عطاش. ده بيجري من أول النهار رضي الله عنه، إن هو كانوا يتضحون من شوية، في أول النهار كانوا يتضحون أو يتغدون يأكلون في الوجبة أول النهار. قال: فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه عن الماء. قال: فما ذاقوا منه قطرة. شيء عجيب، يخافون من سلمة أكثر من الفرسان. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه، يضربه بسهم في نغض كتفه، العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، سمي بذلك لكثرة تحركه وهو النبض. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: يا ثكلته أمه، أكوعه بكرة، هو بتاع الصبح أكوع بتاع الصبح بتاع أول النهار. أمي خلاص رحت عليها ثكلتني أمه وثكلته أمه، يعني أنا ويا ويلي قد هلكت، يعني فقدته. طالما أنت بتاع الصبح أنت أكواؤه بكرة؟ قلت نعم يا عدو نفسي أكواؤك بكرة. قال وأرادوا فرسين وأردوا فرسين وأردوا فرسين على ثنية. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن. السطيحة إناء من جلود سطح بعضها على بعض، يعودوا يعملوا كده لغاية ما تعمل شبه إناء بس فلطح، فيها مذقة لبن، مذقة من لبن. المذقة القليل من اللبن ممزوج بماء، وسطيحة فيها ماء. فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حليتهم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت رسول الله خليني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. يعني يريد 100 من الصحابة يختارهم سلمة ويجري وراءهم حتى يدركهم ليقتلهم. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده في ضوء النار. فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان. هذا معجزة خبرية، أنهم في تلك اللحظة وصلوا بالفعل إلى أرض غطفان ويقرون يعني يضيفون. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. بعد ما كده لقوا غبار حصل من نتيجة الذبح العسل الرعب يملأهم فخرجوا هاربين. قال فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، لأنه هو الذي قتل عبد الرحمن الفزاري. قال وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، لأنه كان راجلا وبلا فرس ولكن بذل مجهودا أعظم من مجهود الفرسان. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، لا يسبق عدوا وجريا. قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ يعني جواز المسابقة على الأقدام لكن بدون سبق، بدون جائزة. فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت اذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت، بيتني رجل تسخين بقى يعني استعد كده بيتني رجل. قال وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، يعني سبقوا بمرتفع أو مرتفعين يأخذ نفسه يستبقي نفسه لمزيد من العدو. ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين، وحبست نفسي على الجري، الشرف هو مرتفع من الأرض، أستبقي نفسي أو نفسي أي لألا يقطعني البحر. قال ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصكه بين كتفيه، ضربوا على كتفه كده بإيده بقى المرة دي هو مسلم طبعا. قال فأصكه بين كتفيه قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. غفر الله له، وهو دعاء قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. عامر صوته وصدقه في الشعر، وكان متعة يريدون أن يستمتعوا به. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، يعني يرفعه مرة ويضعه أخرى. أما يعمل كده من إيه؟ السيف، تفاخرا يعني. يقول: فخرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. شاك السلاح يعني تام السلاح، من الشوكة وهي القوة، والشوكة أيضا السلاح. قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. قال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر. السيف مرحب وقع في الترس للحجفة، فأصبح معاق عن الإيه؟ عن الحركة. سيف مرحب معاق. وذهب عامر يسفل له، في عامر بقى يضربه بسيفه اللي هو حر من تحت، يضربه كده، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. الأكحل الشريان الأورطي في أي مكان، والأكحل ده بيكون في الرجل أو في اليد، حصل له ده. لا ده مين ده اللي مات؟ عامر رضي الله عنه. بس مات بسلاح مين؟ بسلاح نفسه. جات غلطة، هو ضرب كده فجت عليه، السلاح بتاعه جاي يسفل يضربه، فالسيف ارتد عليه فوقع في أكحله في الشريان ده فانفجر، فكانت فيها نفسه. قال سلم: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. مشكلة دي من زمان، اللي بيموت بأنه سلاح، لدرجة الناس قالوا أنه إيه؟ انتحر، وهو ليس كذلك، ولم يقصد قتل نفسه. حتى لو قتل نفسه خطأ فهو إنما قصد قتل الأعداء. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. لماذا؟ قلنا المرة اللي فاتت لأنه قتله أهل الكتاب. قال: ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، بعض الروايات أو، في بعضها واو، وهو كذلك. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، يعني أصابه رمد في عينه لا يستطيع النظر، سلم كان يقوده. قال: حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. هذا معجزة خبرية ومعجزة عملية. معجزة خبرية أنه قال: لو أعطينا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، خبر عن أمر غيب في القلوب وفضيلة لعلي، وفي رواية في الصحيح: يفتح الله على يديه، وتم الفتح على يد علي. فبرأ من ساعته مباشرة بعد أن كان يقاد لا يستطيع الحركة من غير قتال، يعني عليه بن أبي طالب هو ماشي في الطريق الآمن مش عارف يمشي، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. اللي سميته كانت أمه سميته إيه؟ نيف، قبل أن يسميه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليف غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل استندرة. استندرة ده كيل كبير، والحيدوني صاع حديهم إيه؟ اللي حيدوني ضربة حديهم أضعفها. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، فقتله، ثم كان الفتح على يديه. حديث عظيم الشأن. قال النووي رحمه الله في قوله: ثم إن المشركين راسلون الصلح، يقول راسلون من المراسلة، في بعضها راسونا وهي بمعنى راسلون، مأخوذ من قولهم رس الحديث يرس إذا ابتدأ، وقيل من رس بينهم أي أصلح، وقيل معناه فاتحون من قولهم بلغني رس من الخبر أي أوله، وفي بعض النسخ واسونا أي اتفقنا نحن وهم على الصلح. كنا أسوة في الصلح يعني متفقين، أسوة يعني يتأسى به، يعني يفعل مثل فعله، فواسونا يعني اتفقنا. كنت تبعا لطلحة أي خادما أتبعه، وهو رضي الله تعالى عنه قد هاجر في سبيل الله، وهذا فيه فثواب الهجرة أنه من المهاجرين رضي الله عنه، وكيف كانت تضحية الصحابة رضي الله عنهم في سبيل الله، ترك أهله وماله وصار يعمل خادما عند بعض المهاجرين، عند طلحة بن عبيد الله، يعني يسخي الفرس ويحسه، يحك ظهره ليزيل عنه الغبار، ويخدم طلحة ويأكل من طعامه، ليس له عمل ولا كسب ولا مال رضي الله تعالى عنه، كان حر نعم لكن يعمل خادما. قال: أتيت شجرة فكسحت شوكها، أي كنست ما تحتها من الشوك. طبعا ممكن جعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح هذا الأمر، يعني على يتكلمون في عقيدتهم، إنما الإعلان بالطعن هو الذي فيه نقض للعهد، لأن الله قال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فالطعن في الدين والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا بذلك ناقض لعهد الكفار، لكن إذا تكلموا في مجالسهم بذلك على عقيدتهم من أنه ليس برسول أو قال كذا أو فعل كذا، لا يكون نقضا للعهد. والحقيقة أن هؤلاء كانوا قد أتوا ليدركوا غرة من المسلمين لهؤلاء السبعون لكي يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقتل ابن زنيم، يبدو أن هذا كان أحد الصحابة رضي الله عنهم. قال: فاخترطت سيفي أي سللته، وأخذت شددت على أولئك الأربعة، يعني جريت عليهم ووقف أمامهم وهم رقود للسنيام، وأخذت سلاحهم فجعلته ضغفا في يدي أي حزمة. العبلات من قريش وهم أمية الصغرى، والنسبة إليهم عبلي، قال لأن اسم أمهم عبلة عبلة. قال القاضي: أمية الأصغر وأخواه نوفل وعبد الله بن عبد شمس وابن عبد مناف نسبوا إلى أم له من بني تميم اسمها عبلة بنت عبيد. يبقى رجل من العبلات جزء من قبيلة قريش. قال قوله صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، دليل على أن الإمام يكون مخيرا إذا نقض المشركون العهد في قتالهم وفي العفو عنهم حسب المصلحة، وكانت المصلحة في ذلك الوقت استمرار صلح الحديبية، ولذا عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء السبعين وتركهم وأطلقهم مجانا ليستمر الصلح حتى يتمكن المسلمون من الاختلاط بالمشركين ليبلغوهم الإسلام، وقد كان ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل في الإسلام في سنة وبضعة أشهر أضعاف ما دخله في 20 سنة من الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وهم المشركون أو وهم المشركون. قال فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون, يعني بني لحيان دول هم المشركون. وفي ضبط آخر وهم المشركون, وهم المشركون أي هموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, هموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخافوا غائلتهم. يقال همني الأمر وأهمني, أهمني يعني أغمني, هي الأولانية أظهر. قال قال حتى خلف أصبك سهما في رحله حتى خلص مصل السهم إلى كتفي رحله بالحاء, وبعضهم قال في بعضها رجله وكعبه بدل كتفي وكعبه. قالوا والصحيح الأول فأصبه بسهم في نوض كتفي. أصك بمعنى أضرب. قال معنى سكلته أمه أي فقدته. وقوله أكوعه بكرة أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار, ولهذا قال نعم وبكرة. قال أهل العربية يقال أتيته بكرة إذا أردت أنك لقيته باكرا في يوم غير معين. قال وإن أردت بكرة يوم بعيني قلت أتيته بكرة غير مصروف. إذا ممكن تقول أتيته بكرة أو أتيته بكرة. أردوا فرسين معناه خلفوهما, والردي الضعيف من كل شيء, ومعناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما تركوهما. يعني يقول إيه أردوا فرسين من كتر الجري الفرسين ما قدروش يمشوا فتركوهم وبدأوا يجروهما حتى أسقطوهما تركوهما. ومنه التردية. أردت الفارس أردت الفرس الفارس أردت الفرس الفارسة أسقطته. ضحك حتى بدت نواجذه أي أدراسه صلى الله عليه وسلم. قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة, هذا فيه استحباب الثناء على الشجعان وسائر أهل الفضائل لا سيما عند صنيعهم الجميل لما فيه من الترغيب لهم ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل. وهذا كله في حق من يؤمن الفتنة يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه, فأما إذا كان لا يأمن الفتنة فلا يمدحه في وجهه. قوله ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين, سهم الفارس وسهم الراجل, هذا محمول على أن الزائد على سهم الراجل كان نفلا, وهو حقيق باستحقاق النفل رضي الله عنه لبديع صنعه في هذه الغزوة. كان رجل من أنصار لا يسبق شدا أي عدوا على الرجلين, طفرت أي وثبت وقفزت. قال في هذا دليل لجواز المسابقة على الأقدام وهو جائز بلا خلاف إذا تسابقا بلا عوض, بلا عوض من أحد على الإطلاق, يعني لا منهم ولا من غيرهم. عشان كده بيقول لاعب الكرة يجوز لأنه نوع من المسابقة, من يسبق إلى الكرة ويضعها في مكان ما فهو يجري ليأخذ الكرة, فهذا نوع من العدوى على الأقدام جائز بشرط أن لا يجعل فيه عوض ليس فيه سبب. ما احنا بنتكلمش على واحد تاني ده ما فيش عوض أصلا, لكن لو هما الاثنين ده هيبقى فيها ايه, يبقى فيها قمار. لو هما الاثنين اللي دافعين هيبقى ده قمار, اللي يكسب ياخد. ده في الجائز لا يجوز في النصر والخف والحافر لا يجوز ان يكون السبق من احد المتسابقين من كل من المتسابقين. اذا كان واحد يدخل محللا بمعنى لا يدفع ويمكن ان ياخذ فذلك محلل, اذا كان واحد بس اللي هيدفع نعم, لكن الاثنين يدفعوا او الثلاثه المشتركين يدفعوا يبقى ذلك محرم. إذا دخل واحد ليس يأمن أن يسبق أو يسبق ولم يدفع شيئا جاز في الأمور الجائزة. أما هنا المسابقة على الأقدام عموما لا تجوز للحديث بعوض، لا تجوز بإيه؟ بعوض منهم أو من غيرهم، أو بمحلل ومن غير محلل. بينج بونج يعني؟ لا دي دي حاجة تانية. بينج بونج لا مش حرام برضو، البينج بونج ده مش حرام، بس ما فيش سبق أصلا، السبق في التلاتة بس، لا اللي بيلعب بفلوس ولا يلعب على المغلوب كل ده محرم للقمار. احنا هنا الكلام على السبق، على هل يجوز بعوض أم لا. القمار محرم على أي الأحوال. قال فإن تسابق على عوض ففي صحتها خلاف، الأصح عند أصحابنا لا تصح، لا تجوز المسابقة على عوض على في قول بالجواز، بس ده اللي بيصحح الحديث، اللي صح الحديث لا سبق إلا في ثلاث نسل أو خف أو حافر، فلا يجوز عنده أن يسابق على غير ذلك. وقد يقول البعض بجواز القياس على الثلاثة كل ما فيه مصلحة للمسلمين في القتال ونحوه، وده اللي أجاز بها من أجاز المسابقات الدينية. أما الأمور المجردة عن المصلحة فلا يجوز فيها السبق قولا واحدا. الخلاف في المسابقة على الأقدام لماذا؟ لأنها قد تشبه الفروسية، لأن فيها أحيانا نوع من يعني أو فيها في كثير من الأحيان يعني يحتاج إلى الجري في الجهات، فمن أجازها نظر إلى هذا المعنى. والحديث يدل على عدم الجواز لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كانت المسابقة على الأقدام معلومة أيامه عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أثر الجري في الجهاد كما هو في شأن سلمة، ومع ذلك لم يجوز النبي عليه الصلاة والسلام السبق إلا في الثلاث. كان عامر عم سلمة من النسب، وكان أخاه من الرضاعة. قال ذهب عامر يسفل له أي يضربه من أسفله. قال عن علي وهو أرمد يقال رمد الإنسان رمدا فهو رمد أرمد إذا هادت عين. قال كان حيدرة اسمه للأسد، كان علي رضي الله عنه قد سمي أسدا في أول ولادته. أنا قلت ليث كان خطأ، كان قد سمي أسدا في أول ولادته، وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقتله، فذكره علي رضي الله عنه ذلك، ذكره علي رضي الله عنه ذلك ليخيفه ويضعف نفسه. قالوا وكانت أم علي سمته أول ولادته باسم جده لأمه أسد بن هشام بن عبد مناف، كان أبو طالب غائبا فلما قدم سماه عليا. أنا قلت الرسول سماه أبو طالب هو الذي سماه. قال وسمي الأسد حيدرة لغلظه والحادر الغليظ القوي، ومراده أنا الأسد على جرأته وإقدامه وقوته. وفيهم بالصاع كي لا استندرة أي أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، واستندرة بكيال واسع، وقيل هي العجلة أقتلهم عاجلا، وقيل مأخذ من استندرة وهي شجر الصنوبر يعمل بها النمل والقسي. قوله ضرب رأس مرحب يعني عليا فقتله، فهذا هو الأصح أن عليا هو قاتل مرحب. وقيل إن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة. قال ابن عبد البر في كتابه الدرر في مختصر السير قال محمد بن إسحاق إن محمد بن مسلمة هو قاتله. قال وقال غيره إنما كان قاتله عليا. قال ابن عبد البر هذا هو الصحيح، لأن رواية ابن إسحاق مرسلة. قال ثم روى ذلك السند عن سلمة وبريدة. قال ابن الأثير الصحيح الذي عليه أكثر الحديث وأهل السير أن عليا هو قاتله، الله أعلم. وأعلم أن في هذا الحديث أنواع من العلم سوى ما سبق، سوى ما سبق التنبيه عليه، منها أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدها تكثير ماء الحديبية، والثانية إبراء عين علي رضي الله عنه، والثالثة الإخبار بأنه يفتح الله على يديه، وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذه، والرابعة إخباره صلى الله عليه وسلم لأنهم يقرؤون في غطفان، وكان كذلك. ومنها جواز الصلح مع العدو، وسبق بيان تفاصيله قبل ذلك. ومنها بعث الطلائع للاستطلاع، وجواز المسابقة على الأرجل بلا عوض، وفضيلة الشجاعة والقوة، الشجاعة والقوة. ومنها مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأخرم الأسدي، يقول الأحزم الأسعدي أخرم الأسدي رضي الله عنه الذي قتل شهيدا. ومنها جواز الثناء على من فعل جميلا، واستحباب ذلك إذا ترتبت عليه مصلحة، إذا ترتب عليه مصلحة كما أوضحناه قريبا. ومنها جواز عقر خيل العدو في القتال، قتل هذه الدواب، واستحباب الرجز في الحرب، وجواز قول الرامي والطاعن والضارب خذها وأنا فلان أو ابن فلان. ومنها جواز الأكل من الغنيمة، مع أن فيها نظر إنها كانت أصلا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون يعني خيلا إبلا أخرى غير التي كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحباب التنفير منها لمن صنع صنيعا جميلا في الحرب، وجواز الإرداف على الدابة المطيقة، وجواز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر. ومنها ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من حب الشهادة والحرص عليها. ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال، وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها، لأنه هو ده مأخوذة من اثنين، من الأخرم الأسدي انطلق وحده في وراء الكفار وقاتل عبد الرحمن الفزاري، وعامر خرج للقاء مرحب كذلك. ومنها أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا، سواء مات بسلاحهم أو رمته دابة أو غيرها أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامر رضي الله عنه، بدليل أنه لا عبرة بكونه قتل بسلاح نفسه أو بسلاح غيره، العبرة بما كان يقصده، هل كان يقصد أن يقتل نفسه أم قصد قتل الأعداء فأصابه سلاحه، وهذا سبق الكلام عليه. نعم، باسقاء وباسقاء، فهو قال وباسقاء في ثلاث لغات، السين غير مشهورة لكن هي الموجودة عندنا بالسين، بصق وبسق وبزق كلها بمعنى واحد. ومنها تفقد الإمام الجيش، فمن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحا. غالبا مقصود من غير ريق، بصق طلع البصاق يبقى، والبزاق يبقى أخرج ريقه صلى الله عليه وسلم في عين عليه. قال حدثني عمرو بن محمد بن ناخد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلمة فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنفركم عليهم. غرته يعني غفلته، سلما وسلما وسلما معناه صلحا يعني بلا قتال، معناه أسرهم والسلم الأسر، المراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعالى وألقوا إليكم السلم أي الإنقياد. هم السبعين، هم الثمانين دول هم السبعين ذكروا في الحديث الماضي، ولكن هم كانوا فوق السبعين ودون الثمانين، فجاز أن يجبر الكسر وجاز أن يلغى الكسر. هم لم يأخذوا صلحا وإنما أخذوا قهرا وأسلموا أنفسهم عجزا والله أعلم. وقال سلما لأنه لم يجر معهم قتال بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم فرضوا بالأسر، فكأنهم قد صلحوا على ذلك. هو في الحقيقة معناه أنهم أخذوا مأسورين، أخذهم سلما يعني أسرهم أو سلما، أو سلما. قل قولي هذا وأستغفر.